لكن ما هو الشرط، يعني اتمام الكتاب مش شرط. زي ما بقول لك الاصل انك بتقرا الكتاب من اوله لاخره، ما قدرتش فانت بتاخد قدر بيدربك كيف تفهم الباقي. هيبقى عندك نوع ملكة، يعني ما هيش ملكة تامة، بس اكيد بقى انت عبد الستار بعد المقدمات غير انت عبد الستار وانت لسه جاي اول يوم، ويعني لا تعرف وقوعك من وقوعك. دلوقتي عرفت الحمد لله، لسه بقى ايه عارف الفوع والفوع فاضل بقى الفرسوع. في الجملة اللي حضرت يعني رجعت لها الجملة بشرط ألا يبالغ الإنسان فيها أي كله الأمر إلى حد الإنسان، هي ألا يبالغ سيد فيها، ده هو الشرط، هو هذا الشرط، فأي خرجها ودي بقى هو بالشرط. سيدنا الإمام أنت بتتكلم على الكتاب ده؟ ده فجأني أنت في حاجة كده بصراحة إيه بقى؟ بشرط حتى فين العبارة انت شوفها؟ في نص كده فين بشرط ايوه لا ايوه بشرط الشرط الا يبالغ الانسان فيه. الجمله دي سيدنا هي دي الشرط، وشرط بالنفي، هو شرط بالنفي، فيخرجه الامر هو اللي جاب الشرط الثاني، الثاني اللي جاب الشرط. وحتى هو اصل هو الشرط يا سيدي انا مش ان انت تقول بشرط، عارف هو الشرط هو ان الجملة تكون مشروطة، يعني تقول ان فعلت فكذا، ان جئتني اكرمتك، ان حفظت مش عارف كافأتك، مش ان انا اقول شرط المكافأة ان تحفظ فاقول لك فاكرمك بقى، دي تبقى هي الجواب. ما انا شايفها ما تمشيش، ما انتوا ادرى بقى خلاص انتوا علماء كبار ما ادرى مني. لا بس فقط تمشي يا مرة شيء هو لغة هو عطف بالتعاطف بالفعل التعاطف، يعني يبانق ويخرج، ما فيش أداة الشرطة. طيب ما هو ده اللي انا بقوله، أداة الشرطة من والله اعلم يعني. بارك الله فيك. اصل الشيخ عبد الستار امبارح اتصل بيا وقال لي كلمه يعني ايه اسعدتني، اي طبعا انت وحشني وانت حبيبي وانت نصيبي وكل الكلام اللي ايه اللي احنا عارفينه، بس قال لي انا ايه، انا في الحقيقه هو يعني انا بحكي عنه، بيقول لي انا كنت بقرا عندي كتاب اسمه الغيث الهامع، الغيث الهامع ده بتاع ولي الدين ابو زرعه شرح جمع الجوامع، اختصر فيه كتاب الزركشي اللي اسمه ايه تشنيف المسامع. فبيقول لي كنت اقرا في كتاب ابو زرعه العراقي ده فما فهمش حاجه خالص، مش انت قلت كده؟ فبعد ما حضر معانا يعني بعض الدروس، انت تحضر معانا من امتى يا شيخ عبد الستار؟ فتره انت لا لا يعني قبل الترم يحضر بقى معانا يعرف مده يعني، فاذا به يفتح الكتاب فيقرا فيفهم بزعمه يعني، فانا واثق ان هذا الزعم حقيقي، ما هو الزعم دي مش معناها كذب يعني سمح الله، بس ممكن يكون يعني ايه الفهم ليس فهما تاما انما يعني لكن في فهم ده انا واثق منه نوع الفهم يعني، وقد يكون مفتوح عليه يعني. سبحان الله الشيخ محمود خطاب السبكي رحمه الله بتاع الجمعية الشرعية ده راجل عجيب جدا، ده كان أمي لا يقرأ ولا يكتب كمان، لا يقرأ ولا يكتب لحد 18 سنة سن 18، وبعدين حن إلى العلم، بس كان صوفي يعني وبيذكر وخلواتي وكذا ده ويخش في خلوة، فأظن سن 18 ده انا عارفه انما تشكيت انه ده 24 هو 18 حد ما فيش فالتحق بالازهر. ايه اللي حصل بقى لما التحق بالازهر؟ اتعلم القرايه والكتابه وحفظ القران، وبعدين تبقى العلوم الشرعية اللي بتتلقى في الأزهر، ثم تقدم الامتحان العالمية يعني نجح في العالمية وأخذ درجة العالمية. كويس كده؟ إيه يعني الخارق اللي أنا بقوله ده؟ طب ما كل واحد دي أما بيدرسش من بطن أمه يعني بيعرف يقرأ ويكتب، بيتعلم القراءة والكتابة، وبعدين لو طلب سلوك العلم بيحفظ في الكتاب ولا عند الشيخ ولا بتاع القرآن، وبعدين يتلقى العلوم، وبعدين يفضل يعني يتدرج لغاية ما ياخد الدكتوراه والعالمية ودايا مكان. فده اللي حصل مع الشيخ السبكي. لكن الشيخ السبكي خلص اللي انا بقوله ده سنتين 24 شهر. ده الخارج واحد امي ولا بيقرا ولا بيكتب، اللي هو من قبل الصفر بشوية مش من الصفر، واخد بالك؟ واخد بالك؟ اتعلم القراية والكتابة وحفظ القرآن وتلقى العلوم اللي بتدرس في الأزهر في عصر العلم مش في العصر النكد اللي احنا فيه ده، وتقدم الامتحان العالمية أمام المشايخ الكبار اللي هم ايه ما بيعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب، اللي هم يعني واخد بالك يعني سأتطاح فين؟ أمتاري ما والواحد بلاش يتكلم كلام فاضي، لو مين قدامهم كانوا توقعوه يعني في الشفق ونجح خلال العالمية سنتين اثنين ده يمكن شغل بتطم على قدم الشيخ السبكي. حضر 10 دروس وبعدين يعني اخذ بالاسباب يا شيخ علا ففتح له، هو راجل منور يعني. فقال لي بقى ان ايه من الشاهد ان هو بيقول لي ان ايه ان هو يعني لما حضر فتح الله عليه، فسعدت جدا يعني. هو ده المطلوب واحنا عاملين الدرس ده يعني اللي عشان الناس تفهم. وكنت هذا امر الشيخ حتى نصبح احنا بنجي بالسياره كنت له ما انا بصدقك مش عايزك تطلب من شاهد ولا متابع. هو ايه الفرق بين الشاهد والمتابع؟ عشان بابا المتابع ما ذكر بلفظ الشاهد ما ذكر بمعنى تحت الحديث يعني في المصطلح فتح الله عليك وعليكم وعلينا معكم. وانا يا شيخ لا يفرق يعني الحمد لله رب العالمين، انا بفهم احسن من قبل بكثير. الحمد لله بفضل جهودكم. بارك الله فيكم. الله ينفعنا فيكم ويرفعنا نحن وياكم. الله يسعدك. انا زي ما كمان حضرتكم كرمتم قلتي هي فتوحات فعلا، مش انا اول درس اتيته منها مش عارف نترجم الكل والكل والجزء. انا قراتها في حشد الشيخ البابوري عشان مش فاهم، مع انه بفصل الشيخ البابوري بس مش فاهم برضه قفل يعني سبحان الله. وقالت حتى حضرتك كنت تقول لي في الاستقبال رحب كنت حضرتك تقول ايه اصبر هتيجي هتكرر كتير، ولكن سبحان الله فعلا يعني الامور اصبحت ايسر بكتير. الحمد لله ولسه الحمد لله رب ولسه ان شاء الله تشرحون الكلمة كلمة وهذا مفيد جدا يعني. تشرحون الكلمة كلمة في بعض المشايخ يقرأون 3 دقيقة واحدة فقط. هو السيد الكريم دي زي ما قلت أسباب يعني قوانين كونية ربنا جعلها في الكون، لكن في الحقيقة بقى إن إذا حسنت نية الطالب وحسن اعتقاده في الأستاذ وحسنت نية الأستاذ مع نية الطالب، كل ما تحسن هذه الأشياء كل ما يعني إيه يزداد الفتح، يعني كل ما نيتي تبقى متوجهة لربنا سبحانه وتعالى ومقصود بها الإفادة والتعليم والشفقة على الطلاب وكذا إلى آخره، وأنت تكون قصدك الاستفادة وابتغاء وجه الله أيضا، ويحسن اعتقادك في أستاذك، ما تكونش لازم تمتحني مثلا ولا حاجة ولا جاي تنقص عليا ولا محتقرني، يوم يحصل لك فايدة عظيمة. كل ما تتحقق فيك هذه الأشياء بتمامها وكمالها كل ما تكتمل لك الفائدة. ورأينا يعني ورأيت أنا بعيني رأسي أن بعض الأساتذة الذين تشرفت بأن أنا أدرس معاهم، بعضهم في الحقيقة لم يكن بذاك يعني في المادة اللي أنا درستها عليه، وفي الحقيقة بعضهم كنت أقرأ عليه فكنت أنا اللي أشرح يعني أنا أرى الشيخ وأنا اللي بشرح، لكن في الحقيقة يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح بصيرتي لمعنى. لما عشت هذا المعنى حصل لي ماذا أذكره له. أنا نظرت إلى هؤلاء الأساتذة إلى إن هم مجرد يعني سبب أو بعبارة أخرى يعني عشان أكون دقيق يعني هم الباب الذي يأتي إلي منه المدد. المدد ده جاي منين؟ جاي من حلقات السلسلة نفسها. ما هو الأستاذ ده تلقى علمه من أستاذه وأستاذه تلقاه من أستاذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كونه بقى هو مش شاطر في التدريس أو مش متقن للعلم بالمستوى اللي يرضيني أنا، ده ما يمنعش ان هو باب يصل إليه منه النور وعن طريقه بيحصل اتصالي بالنبي عليه الصلاة والسلام في العلم. فلما يعني تحققت أو وقفت عند هذا المشهد بقى كل شيء أراه أو أدرسه مع حد من هؤلاء يحصل لي فيه فهم وعميق وعلم دقيق، وبعد ما أخرج من الدراسة في نقلة جت منين دي الله أعلم، في نقلة حصلت بسبب حسن اعتقادي في أستاذي. حسن الاعتقاد في الأستاذ ده باب من أبواب الفتوح. فده أمر مهم لابد أن تلتفت إليه. صار الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. قول يا مولانا قول. باينين واقفين عند الشباب باين ولا الشرط الشرط على كل حال انا هديكوا فكره كده عن المواضيع ديت يعني اجماليه كده وبعدين نشوف هل في فرصه او فتحه او جزء للتوقيت في العباره المره دي والا ناجلها للي جاي. حد حابب يسمع؟ حد حفظ؟ حد عايز يعني يشرح قلبي كده يشرح صدري ويظهر السرور عليا ويوريني انه حفظ من غير الناس المعتاده؟ ما انت من المعتدين. يعني انت مثلا مراد مثلا يقول انا احفظه؟ لا لا بس من الست يعني ثلاثة صديق يعني مراجعة ولا لازم يكون اللي احنا بندرسه متن المنار يعني انا بحفظه؟ نعم في لازم يعني روح احضره مع الشيخ حنا. هذا كتاب قريب نحن فيه الحمد لله. طيب ما حنا ما هو ده من اجانب سألنش الجمع جمعان في تفكير ان شاء الله. ان شاء الله هتدرسه يعني؟ نعم جمع جمعان. يا الله حفظ كويس يا ناصر انعم الله عليك. انت جديد معنا ليه مش هقرص عليك؟ انت من المعتدين ماشيها من المعتدين ماشي. انا بقى يأست منك خلاص مش هطلب مش هسألك في مين استخبي ورا اسد استخبى. يبقى احفظ يا اسد يبقى احفظ يا ناصر يبقى احفظ يا بني. وانت جديد معنا انت اول مره اشوفك وجه جديد. ايوه انت مين؟ سلام محمد. سلام محمد عاجز الاسامي قاعد بس كمل التعريف يعني. سلام محمد انا من كذا في كلية كذا بحب الرسم والمراسلة كده يعني. كويس حلو. مذهبك ايه؟ جدع. مين اللي دلك على حارتنا؟ صاحبك ده؟ طيب تمام. محمد هو بيشرح حد تاني. اهلا بيك يا عم سلام. سلامة؟ ماشي. شهرها في جدا. اما نشوف بس هو حد بيحفظ. لما يكون في كتاب هيساعدك. حاضر. اه والله. حاضر. اصل الشيخ صابر رجل ذو همة عالية راح صف المتن كله بيده متن اللب ده وشكله وعايز يراجعه معايا علشان ندفعه للطباعة. فالراجع عنده همة بيحفظ ويكتب والله ما لا حسد يعني. حاجة يحسد يحسد. يا الله يا عبد الستار سمع. قال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى توفى 326 هجرة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا بالوصول إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخواتم الآخر يقول والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه سيدنا الله القبول. وبعد هذا قلنا معهما الفطر جمع جامع التاج السكي للعلامة التاج السكي رحمه الله تعالى وابدلتم بغير المعتمد والوضع مما مع زيادات الحسنة ونبهت على خلال المبادرة عندنا ويريم الأصحى الغالبة فكما يقول الرسول رضي الله القبول واسألوا النفع بيت النقر المعمول. وأنا حضر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب المقدمات تقول الفقه دي الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتية وحال مستفيدية وقيل معرفتها والفقه علم الحكم الشرعي العالي ممتاز من دليل تفصيلي والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بضرر أو تقصير أو في عام وصف وهو الوالد سببا نشاطا ومنيعا وصحبا وفاسدا فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أن الحكم معنى ترتب وعندنا أن الحسن والقبح معنى ترتب الذم حالا والعقاب معنى شرعيان وأن شكر المنعم واجب بشرع أنه لا حكم قبل الأمر وقبل الأوروري والأصاح امتناع تكليف الواضح والمنجأ للمكره ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم متعلق معنوية فإن اضطر فعلا غير كف الانتظار جازما فإيجاب أو غير جازما فندب أو كف جازما فتحريم أو غير جازما بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف أولى وعرفت حدودها أو خيرت إباحته وعرفت حدودها والأصح امتناع والأصح ترادف الفرض والواجب كالمستحب والتطوع كالتطوع كالمندوب والتطوع والمستحب المندوب والمستحب كالمندوب والتطوع والسنة والكفر الظلم وأنه لا يجب أيوة صح وأنه لا يجب إيه بقى وأنه لا يجب إتمامه صح صح وإنه صح. لا يجب إتمامه إلا في نسك ووجب ووجب في نسك ووجب في نسك لأنه كغيره نية كفرضه نية نعم ووجب في نسك لأنه كفرضه نية وغيره والأصح وغيره والثوب وصف ظاهر منضبط معارف للحكم والشرط ملزوم العالمين عالم ولزوم بدون وجود والمانع وصف بدون ظاهر منضبط معارف نقيض الحكم كالقتل في الإرث والصحة تنطس يعني بس ماشي ما اوقف بقى كفايه كده يبقى سجل الكلام ده بايه بصوتك واسمعه كل يوم الصبح مره مش هيثبت ومش هيتبلغ منها خالص كل يوم مره واحده عارف الفوازير بتاعت رمضان ها ما لحقتش الفوازير الاعلانات بتاعت التلفزيون والفوازير بتاعت رمضان كنا بتحفظها وانت ما بتتقصدش ان انت تحفظها لان كل يوم بتيجي المقدمه والنهايه والبتاع فانت فالتعاد في الحلقه 13 ولا 11 ولا حاجه اللي نفسك حافظ وبتردد ايه مع الـ الـ الـ الـ الاغنيه زي المقدمه مولانا مع شريان انا بقول لكم حاجه ممكن تكونوا ادركتوها يعني نيلي وشريهان ويحيى الفخراني ماشي والاعلام بتاع مشايخ الازهر يسر مشايخ الازهر الشريف ان تعلن عن تحويل زكاه المال يعني هو التكرار ما تكرر تقرر ما تكرر ايه تقرر تلاحظ الفترات بتاعت المسلسلات والافلام وما كلنا كذلك لكن غصبا عنك انت ما انتش ايه يعني ما تتقصدش يعني عرفت الفضل دول ماشي فاسمع سجلها بصوتك واسمعها مره في اليوم في الصباح بتاع الصبح كده وانت بتلبس وبتاع تشتغل ايه تطفي في ودنك كده ولا حاجه في التليفون واسمعها يلا يا صبري بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه من كتاب غايات الأصول شرح لب الأصول تأليف شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله والشرط ما هذا هات من أول السبب. قال والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال رحمه الله كمل. والمانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث. بس كده اقراها مرة كمان. قال والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتكلم كما يعني تذكرون في الحكم الوضعي من أقسام الحكم الشرعي. احنا قلنا قبل كده ان الحكم الشرعي بينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي. انتهينا من الحكم التكليفي من زمان الزمان، والان احنا بنتكلم في الحكم الوضعي. الحكم الوضعي اتكلمنا فيه على السبب، والنهاردة نتكلم على الشرط، وفي المانع والصحيح والفاسد. فالشيخ احنا خلصنا السبب، الشيخ بيتكلم على الشرط فيقول والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الناس حتى اللي حيفوتها انها تحفظ المتن لا يفوتها ان تحفظ التعاريف، لكن لا تعريف ولا متن يبقى كده ايه يعني اهدار للاوقات والجهود. المتن الاصل انك تحفظه ماشي خير وبركه، مش هتحفظ احفظ التعريف لازم وجوبا يعني. فالشيخ بيعرف لنا الشرط، فبيقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. احنا قلنا قبل كده ان اللزوم هو ايه يا مشايخ؟ لا انت تقولي ولا انت تقول. ايه هو اللزوم؟ ها اللزوم ما مرش علينا عبارة اللزوم دي قبل كده؟ لا احنا المرة انا سيدنا وحياتك انت مرت علينا اللي انا عمري ما احلف فيها كذب ابدا. انا قالت عشاء مدرسة قالة التلازم. اللزوم يعني ايه بقى؟ قول يا علا قول عشان يعرفوا ان البنت يعني اشطر منهم ويستحوا شوية. قول عدم الانفكاك. اللزوم خدناها، هجيب لك العصاية واقول لك خدناها يبقى خدناها. اللزوم عدم الانفكاك. انا بسأل وعارف ان الاثنين دول هيعرفوا، بس مش متوقع يعني ان الباقي كله كده يعني مش ثلاث اسابيع دول. اللزوم عدم الانفكاك. يعني ما ينفعش حاجة من الاثنين اللازم والملزوم تبقى الايه تبقى بعيدة عن اخوها. فما نيجي نقول مثلا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما كانت الشمس طالعة فايه فالنهار موجود. كل ما الشمس هتطلع يبقى لازم يكون في نهار ماشي. فيلزم من طلوع النهار من طلوع الشمس وجود النهار ماشي. يبقى وجود النهار لازم لطلوع الشمس. يعني ايه لازم لطلوع الشمس؟ يعني غير منفك عنها. يعني ما ينفعش الشمس تطلع ويبقاش في نهار. ما ينفعش الشمس تطلع ونلاقي الدنيا مليلة ها. فيبقى اللزوم عدم الانفكاك عدم الانفصال. ما ينفعش اللازم ينفك عن ايه عن الملزوم. لان القاعدة العقلية بتقول اذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. إذا ما تكتب يا مولانا ولا انت حافظ؟ طب اكتب القاعدة اللي اسمها قاعدة التلازم، وقاعدة التلازم دي من اهم القواعد العقلية التي تنفعك في كافة العلوم، مش في الاصول بس، ولا في المنطق بس، ولا في علم الكلام بس، ولا في الفقه بس. دي قاعدة شائعة في عامة العلوم تنفعك جدا يعني، فعايزك تحفظها. اذا ثبت اللازم، اذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، والعكس غير صحيح. نحفظ الكلام ده كويس جدا. اذا وجد الملزوم او ثبت الملزوم ثبت اللازم. طلعت الشمس يلزم من طلوع الشمس ايه؟ وجود النهار. ثبت اللازم اللي هو طلوع الشمس يثبت طلوع النهار على طول ما ينفكش عنه. طب انتفى اللازم، انتفى وجود النهار، يبقى مفيش شمس. ماشي، انتفى الملزوم. احفظوها كويس علشان دي هيجي عليها تطبيقات هتقابلنا كتير جدا جدا جدا فيما يأتي. ماشي يا علا؟ فهو الشيخ هنا بيقول ايه؟ الشرط ما يلزم. يلزم يعني لازق فيه كده يا عم محمد على طول، مش منفك عنه. نعم. يبقى الشرط ما يلزم من عدمه العدم. نعم. يعني طريقا على كلمة والعكس هو يعني نفي الملزوم لا يفيد نفي اللازم. طب على انقاض الشمس النهار. يعني مثلا احنا بنقول ان يلزم اذا اثبتنا النار هنثبت الحرارة. ماشي. نعم. يلزم من وجود النار وجود الحرارة. نعم. صح. نعم. يلزم من وجود اللازم الملزوم وجود اللازم. النار ملزوم والحرارة لازم. ماشي يا عبد الستار؟ نعم. ولا مش ماشي؟ ماشي. قول لي ماشي بقلب عشان ابقى فاهم، عشان ما انتقلش من حتة لحتة وهي مش متربطة. طيب هننفي الملزوم اللي هو ايه؟ النار. يا عم ناصر، ما انا عارف ما يجراش حاجة. في عندنا لازم وملزوم، الملزوم ده هو الاساس واللازم ده اللي بيتفرع منه، عشان بس ايه ما تتلخبطش وتحب ايه لما تلف معاك كده تقوم تفتكر الكلمتين دول، تقوم تعرف على طول فين اللازم وفين الملزوم. الملزوم هو الاساس واللازم هو اللي بيتفرع عن هذا الاساس. لما يكون في شمس وفي نهار، مين فيهم الاساس لمين؟ النهار بيوجد فالشمس بتتفرع عن النهار، ولا لما الشمس بتوجد النهار هو اللي بيتفرع عن وجود الشمس؟ ماشي. عندنا نار وعندنا حراره، مين فيهم مبني على مين؟ الحراره مبنيه على النار، يبقى النار هي اللي ملزومه والحراره هي اللي لازمه. ماشي حلو كده؟ ماشي ولا مش ماشي؟ هننفي النار، هننفي النار اللي هي ايه؟ الملزوم. لازم ننفي الحراره؟ لا، القاعده ما بتقولش كده. القاعدة بتقول إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، والعكس غير صحيح. يعني إذا نفيت الملزوم مش لازم تنفي اللازم. ليه؟ طب ما أنا لو نفيت النار الحرارة هتيجي منين؟ هتيجي من مصدر آخر غير النار، ما في حرارة الحركة. أهو أنا دلوقتي شاعر بحرارة، يعني كده إيدي مولعة، الرجل الناري ما فيش، إنما دي متولدة من الحركة. ماشي؟ فيبقى اللازم ممكن يأتي من ملزوم آخر. نعم. فإثبات الملزوم يثبت اللازم، لكن نفيه ما يثبتش، ما ينفيش اللازم. يعني أن الملزوم يتعدد يعني. احفظ بس اللي أنا بقول لك عليه ده، ولزقه كده بالإيه في ذهنك كده، ملصمه كده، وبعدين ما يتلصم ويثبت ويرتخ ابتدي ناقشني. علشان ما تطلع انت راجل مفتوح عليك يا عم، ما تلخبطش الناس الغلابه اللي ثانيين. الشمس والنهارده يعني ما نقفش عنده يعني عليه. قول لي اللي انت عاوزه، قول لي قول لي، ما انا عارف حضرتك، ما انا عارف وقت هتقول ايه من قبل ما تقول. عايز تقول ايه حضرتك؟ عايز تقول يعني ولا اكتفي بمعرفتي؟ حضرتك خلاص نكتفي بمعرفتي، نبقى نقولها بعدين. ايوه حبيبي انت محمد صح؟ محمد ايه؟ محمد مبروك. قول يا عم محمد. الشمس كده الشمس ملزوم. ما انا قلت لك عايز تفرق بين الملزوم واللازم، شوف مين مبني على مين، مين الاساس. ها فهمت؟ طب الحمد لله. يعني بتكون غايبه وبيطلع نهار، بتكون غايم يعني. ايوه بس الشمس موجوده. اه ده الغيمة دي حجبة رؤيتي للشمس، لكن هي الشمس طلعت. لا انا قلت يعني انه بقى النهار لازم ما الشمس طلعت، بس انا مش يعني محجوبة عني بالغيم، بس في نهار برضه اكيد. انا مش في ليل يعني، ليس هذا ليلا. النهار ما معنى النهار؟ هو طلوع. لا ما بس احنا بنقول اذا متى كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. بزوغ ضوء الشمس، انعكاس ضوء الشمس على الغلاف الجوي فيعمل لك الزرقه اللي انت شايفها دي، هو ده النهار. نعم قال حضرتك انتفاع الملزوم ده يوجد انتفاع لازم صح؟ اي طبعا عندما ينتفي الشمس ينتفي النهار بالنهار. احنا بنقول اذا ثبت الملزوم هيثبت اللازم، ماشي؟ وجبنا مثال الشمس والنهار. واذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، اذا انتفى الملزوم لا ينتفي اللازم، والعكس غير صحيح. فانت بتقول لي دلوقتي اصل الشمس اذا انتفت الشمس هينتفي النهار، اصل هو القاعده دي فيها قيد، بس انا مش لازم ان انا اقول كل حاجه مره واحده. نعم. لان العلم تدرجي، ياتي في المطولات، ياتي في المطولات او المتوسطات، او لما نلزق بس الايه، نلزق الكلام ده الاول في اذهان الناس نقوم ننتقل للتفاصيل. فهي القاعده مقيده بان الملزوم واللازم ما يكونوش متساويان، فإن تساوى الملزوم واللازم حيثما ثبت هذا حيثبت ذاك، وحيثما انتفى هذا حينتفي ذاك. هو هذا الاستثناء. فخلينا الأول بس نحفظها زي ما هي كده، الله لا يزيئك، وبعدين إيه ننتقل، ماشي؟ فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، يبقى الشرط ملزوم. نعم. هيلزم منه ايه؟ هيلزم من عدمه العدم، ومش هيلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. نعم. هيلزم من عدمه العدم. ايه؟ تعالى بالمثال يتضح المقال. احنا عندنا لما بنيجي نصلي يقول لك الطهارة او الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في الحديث كيف فيه مسلم. يبقى الطهور أو الوضوء شرط لصحة الصلاة، ماشي؟ طيب تعال نطبق الكلام ده على الوضوء، ما احنا بنقول الوضوء شرط، هنعوض بقى. فهنقول لا يلزم، يلزم من عدم الوضوء العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. برضو المولانا ما نورتناش قوي يعني، انا يعني انت بتكلمني يعني ده لسان حالك انت، تعال نفك شوية بشوية. قلنا الوضوء مكان الشرط، وبنقول الوضوء اللي هو الشرط يعني يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء العدم، عدم ايه؟ عدم صحة الصلاة. يبقى يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم الشرط عدم الايه؟ المشروط. احسن ولا يلزم من وجوده اي الشرط الوضوء يعني وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود وجود صلاة ولا عدم صلاة. انا هتوضى علشان امسك المصحف، يبقى توضيت اهو ما وجدتش الصلاة. انا هتوضى علشان اتبرد يا اخي الدنيا حر، انا هتوضى عشان انام وضوء قبل النوم. فاذا الوضوء ممكن يوجد بس مش بالضرورة، مش بالضرورة يعني ما يلزمش ان لازم يوجد صلاة او عدم صلاة، يعني ممكن اتوضى عشان اصلي برضه. يبقى ما يلزم من وجود من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عدم الوضوء يلزم منه عدم الصلاة، وجود الوضوء ما يلزمش منه وجود الصلاة او عدم الصلاة، ممكن توجد وممكن ما توجدش. يبقى الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط او عدم المشروط. ماشي؟ نعم. يبقى الشرط له طرفين، طرف وجود وطرف عدم. هو بيأثر في ايه؟ في طرف العدم، مش في طرف الوجود. وبعدين راح متكلم على الايه؟ المانع. فبيقول المانع ده خلاص الشرط كده راح؟ راح. هنخش بقى لسه جوه فيه خناقات جوه في الشرح، يعني هنعمل ايه شرح اجمالي كده. انت في حاجه مضايقك؟ امال مالك؟ اوت اوف مود النهارده خالص. والمانع وصف وجودي يبقى كأن المانع ده مش ذات، ده المانع ده وصف عرض وجودي يعني مش عدمي، ظاهر يعني مش خافي، منضبط يعني مش نسبي، ممعير يعني له معيار مخصوص. ها؟ مضطرب يا سيدي. مش مضطرب. مش مضطرب. مضطرب. منضبط مضطرب. ما هو لا لا لا هو بيتكلم على حاجه ومتكلم على حد مضطرب، عايز يقول لك مضطرب يعني يعني يعني لا يتخلف، مش مضطرب اللي هو مانع. ما هو يا حبيبي الاضطراب ده فرع ال فرع الانضباط، مش هو هو الانضباط. زي ما قلنا قبل كده، مش احنا قلنا الكلام ده في السبب باين، سبب وصف ظاهر منضبط محدد لا يختلف لا يختلف. اي هذا هو زي ما نعم. بيقول عمنا سيد مضطرب يا سيدي يعني ثابت، مضطرب يعني ثابت يعني او شائع لا يتخلف، مضطرب يعني لا يتخلف. نعم اللي هو منضبط ولا ده ده فرع الانضباط. لما يكون منضبط يعني له معيار مخصوص، ما هوش نسبي، ما يختلفش من حال الى حال، يقوم كل ما تيجي حالة نقدر نطبقها. منضبط معرف نقيض الحكم. معرف نقيض المانع ده بيعرفنا نقيض الحكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلنا مثلا ان الحكم الشرعي فيما إذا مات الإنسان وكان بينه وبين غيره قرابة مما يحصل بها الإرث أن يرثه ذلك القريب، ماشي ده الحكم. يجي الوالد القريب ده اللي وارث يقتل المورث بتاعه، فلما يقتله يقوم القتل يصير مانعا من الإرث. ها فالمانع ده عرفني نقيض الحكم. فين نقيض الحكم؟ اللي هو عدم الإرث. لما حصل القتل عرفني، ما هو الأحكام دي كلها معرفات علامات، عرفني نقيض الحكم. كان الحكم الإرث، لما حصل المنع عرفني ان الحكم في هذه الحالة نقيض الحكم قبل حصول القتل اللي هو عدم الإرث. ماشي ماشي، عرفنا يعني ايه معرف والنقيض الحكمي. نعم ماشي، لما تفهم برضو يسوع عليك الحفظ. نعم يا عبد الستار، تقصد بالاحكام اللي هي علاماتي والاحكام الوضعيه. ايوه الاحكام الوضعيه علامات. نعم. مش احنا قلنا الكلام ده؟ نعم مره قلنا الكلام ده، مش عايز ازور. الاحكام حتى لو كتبت الاحكام. ايوه الاحكام. نعم العلامات الوضعيه دي نعم مؤشرات، ساينز يعني بالانجليزي كده، واخد بالك؟ يعني ايه ساينز؟ يعني علامات. ماشي، كالقتل في الارث، او جاب المثال اهو الشيخ. ايه رأينا كده جوه شويه ونشوف هنقول ولا هنقفل الدكان النهارده؟ قال رحمه الله، من كنت انا شايف ان احنا ايه نكتفي بكده النهارده في الكتاب يعني، ويبقى اقرا. طيب اقرا الشرح ونشوف. قال رحمه الله، لان يعني انا كان عندي امل ان احنا نخلص المانع النهارده في الشرح، لكن بسبب مجيء متاخرا ده يعني ايه ممكن المره الجايه نمحض الدرس للاصول، يعني ما نقراش سيدنا الشيخ العيدروس ونبدا على طول من بعد العشاء، مش معلش يتأخر بقى من بعد العشاء يعني على 7:15 كده ولا حاجة، نصلي العشاء والجماعة والسنة والوتر مش عارف ايه ونبدأ نخليه كله أصول، وما نقومش لما نخلص الايه يعني على الأقل يعني، لأن الصحيح طويل، الصحة طويلة هنا، لكن يعني ربنا يسهل خليها على الله. ايه رأي يا شيخ صابر بحيث نبقى مستعدين؟ قال رحمه الله، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. والشرط طبعا هو هنا بيعرفه في الاصطلاح، ده في اصطلاح الاصوليين، وإلا فإن الشرط في اللغة هو مطلق العلامة. نعم. ومنه ايه؟ أشراط الساعة، اي علاماتها. نعم. او علاماتها، ما يجراش حاجة على تأويل ايه، اعني اعني علاماتها. يلا حبيبي يلا. قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم للمشروط. يلزم العدم، شوف واعي الشيخ صابر واعي، ما يلزم العدم من عدمه، يعني ده فاعل كده مؤخر. نعم. ما يلزم من عدمه العدم للمشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم له للمشروط برضه. نعم. زي ما احنا قلنا الامثله اللي قلناها، هيلزم من وجود هيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ومش هيلزم من وجود الوضوء لا وجود صلاة ولا عدم صلاة. نعم. قال طبيعي اقرا، انا عمال برضه بنفسي بتنازعني وبقعد اشرح. اقرا بس الاول كده خرج بالقيد الاول المانع، اذ لا يلزم من عدمه شيء، وبالثاني السبب. بيبين بقى هنا المخرجات والايه مخرجات التعريف، هنفصل الكلام ده كله لو ما شرحناهوش المره دي هنفصله ثاني يعني ما تقلقوش. وبالثاني السبب، اذ يلزم من وجوده الوجود. كويس. قال وزاد الاصل ككثير في تعريفه لذاته. لا يعني زاد الاصل اللي هو جمع الجوامع يعني. نعم. ككثير يعني من الشر من المصنفين. نعم. في تعريفه اللي هو الشرط نقطتين فوق بعض لذاته، حطوها بين قوسين كلمة يعني يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. ليدخل الشرط المقارن للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب. نعم. والمقارن لا والمقارن للمانع يدخل حاجتين، يعني هو ضاف القيد بتاع لذاته ده عشان يدخل لنا حاجتين، الشرط المقارن للسبب والشرط المقارن للمانع. نعم. ايه بقى المقارن للسبب والمقارن للمانع؟ لا هنقول نقول. قال والمقارن للمانع كالدين على القول بانه كالدين على القول بانه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم. قال فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط. هو هنا هو هنا ده الشيخ بيرد على اللي ايه على إيه ان احنا على القائلين بان لازم نضيف قيد لذاته. نعم. هو بيقول لا ملوش معنى ملوش لازمة علشان كده. نعم. قال وحذفه وحذفه. نعم. قتل الإرث ده في المانع. هو هنا هنا بيتكلم على الشرط المقارن للمانع، فهنا جاب مثال مناسب لهذا. ما انا هوضح هذا كله، ما تستعجلش يا مولانا. وحذفه ممكن حذفه وحذفه يعني ماشي، وحذفه لعدم الاحتياج اليه. اصل هو لو قال لو انت قريتها على وحذفه بالتجريد يعني يبقى هو جرد من نفسه شخصا اخر. تجريد جدع. قال وحذفه لعدم الاحتياج اليه فيما ذكر، اذ المقتضي للزوم للزوم نعم للزوم الوجود والعدم انما هو السبب والمانع لا الشرط لا الشرط. حد فهم حاجه؟ لا. اول الشرط المقرر فهم حاجه؟ نعم فهم. ايه طب نقرا حتى الان نقرا حتى يحصل لنا انس بالكلام وهنشرح هنشرح ما تقلقش. انت اعتدت مني ان انا في حاجه بفوتها سيد عمرو، واحنا بنتعبد يا جماعه احنا بنتعبد بالتعلم. يعني احنا صحيح عاوزين نخلص وما نقعدش 9 سنين يا عم مراد وكل حاجه، بس احنا بنتعبد بالتعلم. احنا ولا ورانا ترم ولا امتحانات ولا عميد بيقول لنا خلصوا ولا حاجه خالص، احنا احرار براحتنا خالص. فمش هنقوم غير لو احنا فاهمين. قعدنا بقى يعني ربنا كتب لنا احنا نتمم خير وبركه، اراد شيئا اخر يبقى احنا برضو عملنا اللي عليه. قال ثم هو عقلي كالحياه للعلم وشرعي كالطهاره للصلاه وعادي كنصب السلم لصعود السطح. دي انواع الشرط يعني. نعم. ولغوي كما في اكرم فلانا ان جاء اي الجائي الجائي. نعم. اي الجائي، وسياتي في مبحث التخصيص. قال وتعريفي هنا للشرط بما ذكر وان شمل اللغويه. يبقى هو ما بيجردش من نفسه. نعم. شخص اخر كان قال وتعريفه. نعم. نعم. وان شمل اللغوية انسب من تأخير الاصل له الى مبحث المخصص اللي هو مبحث التخصص يعني مخصصات التخصص. نعم. قال والمانع المراد عند الاطلاق كما هنا وهو مانع الحكم، وصف وجودي لا عدمي، ظاهر لا خفي، منضبط لا مضطرب، معرف نقيض الحكم أي حكم السبب كالقتل في باب الإرث، فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها لحكمة وهي عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله. أما مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما فسيأتي في مبحث العلة. كده كلام جميل. تأملوا بقى في هذه هذا المقطع إلى الأسبوع القادم. وإيه يعني نعم المنع مش كلام زاد عن لا في طبعا ده أنا قلت لك هشرح لك شرح إجمالي فلا أنا قلت ده شرح إجمالي توطئة تمهيد أيوة أيوة الكلام ده فيه حتى نفس الكلام اللي بيقوله الشيخ ده فيه يعني في أخذ وعطى بس الأول إيه بقى نقول شرح إجمالي كده مدخل كده وتمهيد لعقلك قبل ما نخش في التفاصيل نعم. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ بدري وما نتأخرش ولو حد عنده سؤال بقى في أي حاجة كده برضو يبقى إحنا إيه هنصحح حاضر في الترمذي لما بيروي حديث بيقول حديث حسن صحيح طب حسن أكيد جهة مفكة يعني أكيد لا ده اصطلاح خاص بالترمذي مش مش مضطرد يعني مش مش مش يعني انت عايز تقولي الحسن غير الصحيح غير الصحيح ده اصطلاح خاص بالترمذي طب يقصد ايه بيقصد دي درجه من درجات القوه يعني لكن ما مش مش معناه ان هو جمع بين مرتبتين هو على كل حال الصحيح يعني منطقيا كده الصحيح ولكن انت ايش دراك انا هقول ايه عشان تلقني لسه جديد حديث وعهد الواد ده معانا من مده بس ده لسه جديد الصحيح أخف ولا عم من الحسن يا عم ماشي أنا مش أنا يا حبيبي مش بكتك ولا بعقبك أنا بس يعني بلفت نظرك إن إحنا لينا النظام في الدرس الصحيح أخف ولا عم من الحسن ليك ولا غيرك تعرف أنت تقول أنا أنت مراد تقول عايز تقول قول عند التلميذ اللي هو معنا لا لا مطلق مطلق الصحة ومطلق الحسن مين اللي عام ومين اللي أخص لا عام ولا أخص لأن حسن له أثرات بل صحيح له أثرات هو غيره تماما يعني يعني أنت عايز تقول أن النسبة بينهم التباين نعم لا إيمان من ذنب المقبول إيه أما بالمعنى اللغة بقد يكون عايز أسمع أسد بيقول إيه بس لا إيمان من ذنب المقبول طيب النسبة بينهم إيه مراد بيقول التباين بالمعنى اللغوي قد يكون الصحيح هو الحسن إذن لكذا وكذا قد يكون لكن أما في الإصلاح تماما نحن قررنا عن السؤال بها الترميذي الترميذي له إصلاح خاص نجده في كتب المصطلح يعني لكن أنا بسأل الآن سؤال إيه النسبة بين الصحيح والحسن الشيخ مراد قال كلام يعني قد يكون له وجه بيقول التباين ما أنت هتقول أي حاجة هتسأل فين مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع قبول ان هذا مقبول وهذا مقبول معلش انت عذرك انك ما درستش منطق معايا طيب نقص العموم والخصوص الواجهي والمطلق بيبقى في الافراد يا معالي الوزير مش في المعاني عذرك بس انت ما درستش معايا منطق عايز تقول يا صابر وسيدي طبعا الصحيح اخص والعلاقه بينهم جامد في السنه يا فاهم هذا كلام يعني يعني هو بسطني زي ما انت بسطتني كده امبارح صح احسن اشرح نعم يا سيدي فكله حسن صحيح وليس كله صحيح صحيح اخف والحسن اعم تخيلوا بقى ازاي العكس ايه صحيح اخف اخف ازاي صحيح اخف لان الصحيح فيه ما احنا قلنا قبل كده قاعده قلنا قبل كده قاعده ايوه دي قاعده زي ما مش هي دي اللي احنا عايزين نقولها فما تقعدش ايه تعمل رز بلبن وبعدين تحط عليه تراب احنا قلنا قاعده لو انتوا عاوزين تميزوا بين الاعم والاخص ضابط اديته لكم انا قبل كده كده مفتاح زي ما ندخل مفتاح بتاع التلازم ده من شوية، ان انتوا تبحثوا عن ما كان فيه زيادة قيد، اللي فيه زيادة قيد يبقى اخص على طول. حيوان، مش بشتم، لا انا بقول حيوان، يجيب لك الجمل والفرس والغزال وبني ادم، فقلت حيوان ناطق يعني مفكر، فزودت قيد فراح جايب لنا بس بني ادم، يبقى مين اللي اعم، الحيوان ولا الانسان؟ الحيوان اعم والانسان اخص عشان فيه زيادة القيد. يا عم سلامة، عشان فيه زيادة القيد اللي هو كلمة ناطق دي، ماشي. يبقى حيثما زاد القيد ما كان فيه زيادة قيد فهو الايه؟ الاخص. فعندنا احنا الصحيح والحسن. بيقول لك ايه صاحب البيقونية؟ اوله الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فجاب لنا خمس شروط للحديث الصحيح، ثلاثة ثبوتية واثنين انتفائية. نعم. اتصال السند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، ثلاثة ثبوتية. اثنين انتفائية، عدم الشذوذ وعدم العلم. وبعدين راح قايل ايه؟ والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. فقال لك ان شروط الصحيح هي شروط الحسن. مطلوب منك الاتي: مسوغات التعيين في بند الحسن، اتصال السند، عدالة الرواه، ضبطهم، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. بس ايه الفرق بقى يا عمنا بين الصحيح وبين الحسن؟ ان ضبط ضبط الراوي اخف في الحسن. طيب فين برضو زيادة القيد؟ ان انا في الصحيح زودت القيد، قلت يكون اعلى ضبطا. الصحيح الضبط فيه والعدالة اعلى، فيبقى القيد زيادة في مين؟ في الصحيح. وخف في مين؟ يبقى النسبة بينهم ايه؟ سمعوني كده، مين الاعم ومين الاخص؟ الاعم الحسن والاخص الصحيح. حد يعرف يقول لي الكلمتين دول؟ حاضر قول يا عم عبد الستار الاول عشان هو قال قبليك، مش همشي غير لما اسمعك. قول. هو طبعا ان شاء الله افهم لحضرتك قلت كويس، الحمد لله. حضرتك جعلت الاصل هو الضبط العادي مش القوي. طب ليه ما يكونش الاصل في كلمه الضبط والضبط القوي وقله الضبط؟ ما هو الاصل العدم يا بني. الاصل العدم والاصل البناء على الاقل، مش احنا بنقولها في الفقه؟ نعم. فيبقى الزيادة عن الزائد ده يبقى زائد عن الاصل، يبقى هو الطارئ، يبقى هو الزائد. سؤالك. شكرا. انتم هلا اعطي المثال، في مثال الحيوان، الحيوان يشمل الانسان، يعني عندما نقول الانسان فيه البصر في قد صار الحيوان يشمله، هل هذا قلنا حيوان عام؟ المناسي حسن عندما اشترطنا ان يكون الضبط جيد، واذا خف ضبطه صار حسن. معناته شلنا من الصحيح، يعني هو لم يعم، يعني لم يعم من الصحيح، صار حسن هنا والصحيح هنا، يعني صار بينهما حد. كيف هذا من الصحيح ومن الانسان؟ يعني كان بينهما فرق، يعني لان الحسن لا يعم الصحيح، لان الحسن يتخلفه شرط الضبط القوي. شوف يا مولانا، الكلام بتاعك ده كلام وجيه وكلام برضو جيد، و انا لو قلنا حصل أكثر بدل من أقول عام بما أنه هو من الحيثية اللي أنا ذكرتها دي من الحيثية اللي أنا ذكرتها الصحيح أخص من الحيثية اللي أنا ذكرتها دي. لكن أنت ممكن تذكر حيثية ثانية تعمل لنا فعلا النسبة بينهم التباين، وهي ان احنا بنقول ان الصحيح والحسن والضعيف اقسام للحديث. وما داموا اقسام للحديث يبقى هو كل واحد منهم قسيم للاخر. واحنا دايما بنقول ان النسبة بين القسماء التباين. فده كلامك من الحيثية دي كلام جيد، بس انا بتكلم باعتبار يعني ما يعني على كل حال بنشغل ذهننا يعني بنحاول نشغل ذهننا في استعمال الآلة المنطقية يعني. في تباين جزء وتباين مطلق، بس النسبة بين القسماء دايما التباين المطلق. يعني الكلمة اسم وفعل وحرف، الاسم حاجة والفعل حاجة والحرف حاجة. وممكن التباين يكون في المفهوم بس المصادق واحد، زي انسان وناطق كده، الانسان والناطق متباينان مفهوما متحدان مصادقا. انت واخد بالك ازاي؟ احنا ايه اللي خلانا انت سألت حسن صحيح حديث مسلم البخاري، البخاري عند شرط المعاصرة. ايوه مسلم لا بس هذا الشرط عنده ما مو شرط المعاصرة، مو شرط المعاصرة هون بيكون مثل الحسن والصحيح يعني. لا حضرتك شرط البخاري، شرط البخاري مش المعاصرة، شرط البخاري اللقاء، اللقاء انما المعاصرة موجودة عند الاثنين. انما البخاري بيزيد يقول اللقاء، يعني ما يكفيش ان الراوي ده يثبت ان هو والراوي عنه عاشوا في زمن واحد، لازم يثبت ان حصل بينهم لقاء وتقابله. هو في بيشمل هذا الأخص والأعم. حلو ده سؤال جميل جدا، حد يعرف يجاوب؟ ممكن تبين السؤال. طيب حاضر. ست أم علا بتقول البخاري ومسلم ليهم شرط، كل واحد منهم عنده شرط. البخاري بيقول أنا شرطي في الحديث ثبوت اللقاء، ومسلم بيقول يكفيني المعاصرة. يعني انا والشيخ صابر انا بروي عنه ماشي، ما يجراش حاجة، هو يروي عني وانا اروي عنه، انا بروي عن الشيخ صابر. فلما رويت عنه قلت والله حدثنا الشيخ صابر كذا الى اخر، فهل علشان وانا ثقة وهو ثقة علشان يعني نصحح هذه الرواية يكفي ان انا وهو عشنا مدة زمنية يمكن فيها ان احنا نتقابل، ولا لازم يثبت خصوص لقائنا ببعض؟ فالبخاري بيقول والله انا بشترط ثبوت اللقاء، ومسلم بيقول انا بكتفي بالمعاصرة. نعم. فالست ام علا بقى بتسالنا سؤال شفوي في الامتحان الشفوي، بتقول لنا فين هنا الاخص وفين الاعم في مذهب البخاري ومذهب مسلم؟ ده حاجه تشرح الصدر والله. حتى سلامه اللي جه اول مره بيرفع ايده، طب قول يا سلام. البخاري اخص صح لان فيه شرط زائد على شرط. حد عايز يقول حاجه غير اللي قالها سلامه؟ نتقف له كلنا. سقف يا واد لصاحبك، انت جايبه مش عايز تسقف له؟ صح احسن، لان في زياده قيد، يبقى المعاصره موجوده عند الاثنين، لكن عمنا البخاري زود حته اللي هو لابد من اللقاء، يبقى شرط البخاري اخص. الاثنين صحيح. ها؟ شرط البخاري اللي قلنا عنه أخص هو الاثنين صحيح كمان، يعني الحديثين صحيح. عند مين؟ مش فاهم. مسلم وبخاري حديثين. عند البخاري الاثنين صحيح. على شرط البخاري. على شرط مسلم عند مسلم بس. ما يمشيش على شرط هنا ده. في كتابي يعني، في كتابي. أنا بتكلم على كتابي اللي هو صحيح البخاري. ده مش على شرطي في الكتاب ده. أنا اشترطت على نفسي في الكتاب ده إن أنا لابد من ثبوت اللقاء. مسلم تخفف في كتابه برضه. لكن مثلا في الادب المفرد البخاري يعني الدنيا فيها يعني اوسع، ودي خناقه كبيره في علم المصطلح شرط البخاري وشرط مسلم، خناقه كبيره بين العلماء في ايهما ايه ارجح. والف في ذلك واحد من علماء المغرب كتابا مهما جدا سماه السنن الأبين في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن لابن رشيد السبتي. السنن الأبين مطبوع الكتاب، السنن الأبين في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن لابن رشيد السبت. السبت من ستة سيدي اللي هي او السبتي بقى ستة. ستة ومية. لا انت اسعتيني بسؤالك ده والله. تطبيقات المنطق دي صعبتنا بالجواب. ولا صحيح البخاري بيقول انه اصح كتاب بعد كتاب الله. نعم هذا هو اصح كتاب بعد كتاب الله كتاب الامام البخاري. يعني يكفر جاحده. ها؟ يكفر جاحده. يكفر جاحده يعني منكر. لا اصح يعني ايه يكفر منكره؟ منكر كتاب البخاري. منكره من اي حيثيه يعني؟ انه مو صحيح. لا دي من العلوم النظريه دي مش من يعني لا يعني ما اولا ما كنا بنقول اصح يعني ما يلزمش ان كل يعني كلمه اصح دي في نفسها بغض النظر احنا بنوصف ايه بالاصحيه، ما يلزمش ان كل ما فيه يكون صحيح. ممكن اقول اصح ويكون مشتمل على ضعيف برضه. اصح يعني فاق غيره في الصحه. فاحنا بنقول لما بعد كتاب ربنا سبحانه وتعالى كتب اللي موجودة دي مين أصح كتاب فيها؟ مين وصف الصحة فيه زائد عن غيره؟ البخاري. إن احنا أصح معناها أفعل التفضيل التقضي المشاركة. أما بقى هل كل اللي في البخاري صحيح؟ ده قضية تانية مع قولنا أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري. هل كل ما فيه صحيح؟ ده كلام بقى بحث يعني يذكروه علماء الحديث والأصول إن صحيح البخاري أو الصحيحين يعني أولا البخاري فيه موصولات وفيه معلقات، فالموصولات هي دي فهو ده صحيح البخاري. اسم الكتاب إيه؟ الجامع المسند الصحيح. يعني ايه؟ بيتكلم على المسندات. لكن المعلقات ما فيهاش سند. ده بيقول ايه؟ وقال ابن عباس كذا وقيل معلق. المعلق ده اللي يذكره بصيغه جزم او بصيغه تمريض من غير سند. فالمعلق ده منه الصحيح ومنه الضعيف. وقالوا ان اصطلاح البخاري ان اللي يجزم بيه يبقى صحيح عنده. يعني لما يقول وقال يبقى ده صحيح عنده. لما يقول وقيل احتمال يمكن يبقى صحيح ويمكن يبقى مش صحيح. والامام ابن حجر جمع كل المعلقات دي في كتاب سماه تغليق التعليق. جاب المعلقات وغلقها، جاب اسانيدها ووصلها. فمالناش دعوه بالمعلقات مع انها جوه الكتاب بس ما هياش من ضمن الصحيح. طيب المسندات بقى، المسندات انتقد على الامام رحمه الله احرف يسيره هذه الأحرف من الدرقطني ومن غيره من الحفاظ، فقالوا إن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، فيبقى كل ما في الصحيحين صحيح أو مقطوع بصحته إلا ما انتقده الحفاظ، فمش مقطوع بصحته. وده من ابن حجر جاب الكلام ده في النخبة لما اتكلم على قضية إن حديث الآحاد قد يفيد الخطأ إذا احتفت به القرائن، من كلامنا كنا نتكلم فيه قريب ده، إذا احتف حديث الآحاد ظني، لأنه هو مبني على نقل واحد أو اثنين أو ثلاثة آحاد، صحيح هو ثقة وصحيح هو ضابط وصحيح السند متصل بحسب الظاهر كل ده، لكن الثقة قد يعني يعصي، والعدل قد يخطئ، والذاكر قد ينسى، ما ظاهره السلامة من الشذوذ أو العلة، قد يكون في شذوذ أو علة قادحة خفية، لكن بحسب الظاهر السند متصل. لكن مع وجود هذه الاحتمالات ما نقدرش نقول إن هذا الحديث قطعا ثابت، قطعا يعني بنسبة 100% بهذا اللفظ، لا، إننا بنقول ثابت وظنا، ولذلك حديث الأحاد يفيد الظن. صحيح الظن ده الشرع يعتبره وقال لنا ده الظن معتبر ويجب العمل بالظن في باب الفروع والعبادات والعمليات يعني، لكنه ظن في النهاية. طيب لذلك لما الظن ده بيرتفع، لما الحديث بيبقى متواتر فيروي الكافة عن الكافة يبقى متواتر فيفيد القطع. طب ممكن يبقى أحد وما يصلش للتواتر ويفيد القطع برضه، ممكن إذا احتفت به القرائن. فالإمام ابن حجر اتكلم على الموضوع ده وذكر أمثلة للأحاد المحتفة بها القرائن، فمن ضمن القرائن إن الحديث تتلقاه الأمة بالقبول، يكون أحد بس الأمة تتلقاه بالقبول فيرتفع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع. وضرب مثال أحاديث الصحيحين، والمحشين يعني والكتبوا على النخبة وغيره ذكروا إن هذا مقيد بما لم يتكلم فيه القفاظ، أما ما سواه فهو إيه على أصله من القبول. أرجو أن يكون الكلام واضح، ولا أنا أكون بتكلم بالراحة يعني، أخشى أن أكون بتكلم بسرعة. واضح؟ واضح يا محمد؟ الحمد لله. واضح يا عم سلامة؟ أبو زيد الهلالي سلامة. ها حد عنده سؤال تاني؟ قول يا سيدي. مراد صح؟ حسن مراد. نعم. فين صاحبك الأمريكاني؟ موجود يعني في مصر؟ يبقى هاته. قلت تعال اسمع لك كلمتين يا ابني. هاي. لا يستلزم وجود الصلاة أو عدم الصلاة، وليس متعلق بالحكم الوقت التكليفي صحة يعني أو يعني فاهم سؤالك لغاية آخر أو فاهم كلامك لغاية آخر جملة؟ هو اصل الصلاه يا سيدي، انا الصلاه هيئتها موجوده يعني، يعني انا هصلي انا مش متوضي الان مثلا، قمت قلت الله اكبر وقريت الفاتحه وركعت وسجدت وكذا، هي شكل الصلاه الخارجي موجود، فمش ده اللي منفي، المنفي صحتها. واخد بالك؟ لا صلاه لمن كان يدافعه الاخبثان، لا صلاه موجوده ولا لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة بغض النظر. فلا لا صلاة لمن لا لم يكن متوضئا. لا صلاة موجودة ماشي، يعني عايز تقول ان الافعال دي كعدمها ما يجراش حاجة، لكن هي في الحقيقة الصلاة ليست صحيحة، يعني الافعال دي وان وقعت فانها وقعت فاسدة، فالمنفي الصح. واخد بال حضرتك؟ فانا الان توضأت، بعد ما توضيت لازم اصلي؟ مش لازم. فيبقى وجود الوضوء اللي هو الشرط ما يلزمش منه وجود الصلاة او عدمها، لكن عدم الوضوء يلزم منه عدم الصلاة او عدم صحتها. يعني واضح الان؟ هو انت لسه مصريا يا حسن؟ اه ايوه نعم ايوه يا عم اسد. طبعا موانع، الحيض يمنع المرأة من الصلاة ومن الصيام ومن غشيان الزوج، فمانع طبعا. اي نعم. وليس من جهة عدم الخطاب، وليس من جهة ايه عدم الخطاب مانع من تعلق الخطاب. ماشي، ما هو مانع من تعلق الخطاب بالمرأة، المرأة مش متعلق بها الخطاب في هذه الحال. هل في فرق بين الموانع وعدم الخطاب؟ ما هو المانع بيمنع من تعلق الخطاب، لولا هذا المانع لتعلق الحكم، لكن المانع ده خلى نقيض الحكم اللي يتعلق، نقيض الحكم اللي هو قبل وجود المانع. ماشي. وانت بتدرس في الازهر يا حسن في كلية الشريعة؟ وانت بتعيش فين في امريكا؟ كاليفورنيا مع تشاد برضو في انديانا. اه هلا. اي سؤال ثاني؟ اي سؤال ثالث؟ كل الاسئله نفذت كده الحمد لله. طيب ممكن نقول حاجه حاجه كنت انا عارفها ضيف يا حبيبي. كنا درسنا ان الحدث الصحيح المقصود عند ابن تيميه ان الحديث ياتي بأكثر من طريق، فهناك طريق حسن وطريق صحيح، فيقول حسن صحيح أي حسن من طريق وصحيح من طريق. هذا ما قرأناه في كتب المصطلح. طيب أخذكم الله. عايز تقول حاجة يا مراد؟ لا. كنت عايز تضيف فايدة أنت في حسن صحيح دي برضو؟ أعرف ما أعرفه، هو حسن عند قوم بصحيح عند قوم. أنا فهمت يا سيدي ساعة ما ده الحين أنا فهمت، يعني أنا عارف من زمان بس ما أعرفش يعني إيه فايدة تعبيره حسن صحيح يعني. فهمت ان هو ممكن يكون حسن من ناحيه من صحيح من ناحيه السند، او حسن او حسن من ناحيه السند وصحيح من ناحيه المتن. ده ليس ده هو له اصطلاح كان اللي بيقوله عبد الستار هذا دي احد الاخر اول والشطار يعني عارف ايه اعمل لنا فيها ورقه دي وهتلنا مره الجايه. ممكن يكون مثلا صحيح من ناحيه تراث ايه ايه بتقولي تاني؟ ان حد مثلا صوره من الحاشيه هو حسن من الحاشيه، ما ده اللي بيقولوه اخوانك بعضهم يعني بيقول هذا صح. ماشي صح. فين احنا واقفين؟ الاصح ان ربط المكتوبه بالجواز ربط المكتوبه صفحه ايه؟ 28. وانت حفظت لغايه 28؟ طيب يلا يا صابر. قال رحمه الله: مساله الاصح ان وقت المكتوبه جوازا الوقت الذي يجوز فيه ايقاع العباده فيها الوقت الجواز يعني. نعم سيدي. الأصح أن وقت المكتوبة جوازا وقت لأدائها، وأنه يجب على المؤخر العزم. أيوة ده مذهب الشافعية، ده بيغفل عنه كثير من الناس. نعم. لما الصلاة تؤذن يدخل الوقت يعني، حتى لو أنت ما صليتش وناوي تصلي بعد ساعة ولا لازم تنوي.